يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم إحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال قال الشافعي رحمه الله دائما في باب البيع وجاز تمر ولو قدم بتمر وحليب ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقط بمثلها. وجاز التمر يعني بيعوه بتمر آخر ولو قدوما ولو كان واحد قديم واحد جديد. في الصور أربعة وقيل لا يجوز قديم بجديد في خلاف قديم بالجديد ربما يكون فيه نوع من لعدم تحقق الممثلة ولكن ما مشى عليه الشيخ خليل جائز ولو قدوما أي وجاز لما لبن حليب المراد باللبن هو الحليب المراد به الحليب أي بيعه بمثله والرطب بمثله يعني انت بقرة والله انت معزة والله انت عناشة والله وجاز لبن وحليب والرطب بمثله إما نضجا والنبس وإلا فطر ومشوي بمثله اللحم المشوي مشوي جيد بدلو وقديد بمثله قديد هو اللي يبسه يسموه الخلاع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة هذه قال إنما أنا رجل كان يأكل قديدا قديدا قديد هو اللحم يبس وعلى الآن اللحم إما قديد أو مشوي أو مطبوخ أو ني فبيع كل واحد بمثله جائز بمثله كان ني بكل واحد كان بأبزار كما تقدم وإن منع مع المشوي يأخذ تبدل الصفة والقديد مطلقا لأنه رطب بيبس ومع المطبوخ متفاضلا فقط وأما المشوي والقديد والمطبوخ فلا يجوز بيع واحد منهم بل واحد من باقيها إن كان ناقل في كل أو ناقل فيهما ولو متماثلا فإن كان ناقل بأحدهما فقد جاز ولو متفاضلا. قال وعفن وزبد وسمن وعفن وهو ما تغير طعمه من اللحم لا يتغير متعفن من اللحم مثلي بمثله يجوز ومغلوث بمثله إن قل الغل وزبد بمثله وسمن هو الزبدة وزبد مطبوخ بمثله وجبن بمثله وأقط لبن الأقط لبن اللي يديروه الآن كيف يسموها إلا الأقيط هذا لبن حجره ويعود يعني كده يطبخ به بمثله فقوله بمثلها راجع للجميع أين كل واحد إما سبق بمثله جائز. قال كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما كزيتون ولحم أي يجوز كل واحد منهما بمثله الزيتون بالزيتون واللحم باللحم إن كان رطبين أو يابسين لا رطبهما بيابسهما هذا في يابس لا يكون فيه ثم زيادة لا رطبهما بيابسهما يعني يكون معي مرفوعا قال ومبلول بمثله. ولا مبلول، مبلول قمح مبلول أو غيره بمثله من جنسه ربوي، لا متماثلا ولا متفاضلا، لا كيلا ولا وزن، لعدم تحقق المماثلة. المبلول لا، ولا مبلول من قمح أو غيره بمثله، خاصة ما راح يكون تفاضل من جنسه ربوي، لا متماثلا ولا متفاضلا، لا كيلا ولا وزنا، لعدم تحقق المماثلة في الدلل. واحد يكون مبلول يشرب والآخر قليل لجواز أن أحدهما يشرب أكثر من الآخر. قال ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده. ولا لبن حليب بزبد، بدل الحليب بالزبدة، سواء أريد أحد اللذان لإخراج زبده لا، إلا أن يخرج زبده فيجوز بيعه بالزبد وأولى بالسمن. قال رحمه الله واعتبر الدقيق في خبز بمثله. واعتبر الدقيق يعني قدره في بيع خبز بمثله، في خبز من السبع الواحد ربوي يعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري، فظاهر كلامهم ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر، فإن كان من صنفين ربويين اعتبر وزن الخبزين فقط لا دقيق، وقلنا في بيع خبز. وأما في القرض فيكفي العدد، القرض الشلف يكفي لأنهم لا يقصدون المبايعة، بذلك بل المعروف قصد بها المعروف. ونقل عن ابن شعبان لا بأس أن يتسلف الجيران فيما بينهم الخبز والخميرة ويقضون مثله، ويديروها يعني مرة يجوها مثلا يقول لها سلفني خبزة، أتسلفها خبزة والله زوجهم بعد ردوا لها ثاني خبزة وأنها كما هي، يجوز لأن فيها المعروف هذه وفيها إحسان فيها. قال رحمه الله كعجين بحنطة أو دقيق. كعجين بيع بحنطة، هو عجين باعوا بالقمح أو باعوا بدقيق، عجين باعوا بدقيق، فيعتبر قدر الدقيق في المسألتين تحريا من الجانبين في الأولى في الأولى ومن العجين في الثانية، إذا كان أصلهما من جنس واحد ربوي، وإلا جزم غيره تحري. قال وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا فرد. وجاز قمح يعني بيعوه بدقيق بدل جيب بالبقام، علاش؟ لأن الدقيق هو كمح، وإنما رأى تجزأ برك الحاق قسمته باقي سما قمح، يجوز. وجاز قمح بدقيق بشرط التماثل لأن الطحن غير ناقل، وهل محل جواز إن وزنا؟ الشرط التماثل بالوزن، يوزنه دقيق ولا عبرة بتماثل الكيل الميزان أو مطلقا يجوز وهو المعتمد تردد. قال رحمه الله واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع. واعتبر المماثلة المطلوبة في الربويات بمعيار الشرعي، المعيار الشرعي اللي كان يعني في مكة وفي المدينة كما جاء في الحديث، ميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، ولكن على حسب العرف ذكاء تبدل الوزن وتبدل يجوز. واعتبرت المماثلة ايه الميزان ولا بالكيل، اذا كان من عادة الامور اللي يكيلوا بها كما القمح والشعير هاي كيلوه، ولكن ذكاء راه بالميزان بالقطار يبيعوا بالقطار. هذا شيء يكون محفوظ الشيء تاع الجمع يكون الكيل إذا كان يعني قروي وقروي فلا يعني جائز. فلا خذ شيء بالقنيطة ها؟ الدقيق الدقيق يكون بالوزن بالوزن أفضل. فطبيرت الممثلة المطلوبة في الربويات بمعيار الشرعي، فما ورد عنه في شيء أنه كان يكال كالقمح، كانوا يكال القمح حتى اللي زماننا قريب يعني كانوا قبل الفلاحين بالقروي ولا نعم يكال كالقمح الممثلة به فيه بكيل لا بالوزن، وهذا مما يضعف القول باعتبار الوزن اللي سأل قبلها، وما ورد عنه بشيء أنه يوزن كالنقد نذهب الفضاء هذا في الميزان أو باين يعني في المماثلة فيه بالوزن لا بكيل، فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا، فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا ولا نقد بنقد كيلا، ولكن هذاك في الوقت في بعضه كان يتباع بالميزان والميزان أكثر يعني تحريا من الكيل يعني الميزان ما فيش النقص، بخلاف الكيل ربما فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا ولا نقد بنقد كيلا إلا إذا كانت العرفة تتغير، وكما قال وإلا يريد عن الشرع معيار معين في شيء من الأشياء فبالعادة نرجع للعادة، العادة محكمة فبالعادة العامة كاللحم، اللحم فإنه يزن في كل بلد، أو الخاصة كالسمن واللبن والزيت والعسل فإنه يختلف باختلاف البلاد كما البن وكما ذهب البريد لا فيعمل في كل محل بعادته، فإن عسول الوزن مثلا فيما هو معياره إما هو معياره الوزن والله وما كذاش الميزان، فإن عسول الوزن لسفر سفر في سفر وما كذاش الوزن والله في البادية برا وما كذاش جاهز التحري يجوز تحري إن لم يقضي على تحريه لأن عجز عن التحري لكثرته هذا فاسد، عند العجز لا يتأتى الجواز والصواب إن لم يتعذر التحري لكثرة أو يزيد، والأصل يقول إن أمكن وخص التحري يعسر الوزن لأن الكيل والعدد لا يعسران لجواز الكيل بغير المكيال المعهود، ثم تقييده بالعسر هو قول الأكثر ابن عرمان المدونة أنه يجوز التحري في الموزون وإن لم يتعسر إلا الوزن. قال رحمه الله وفسد منهي عنه إلا لدليل، وفسد منهي عنه أي بطل أي لم ينعقد يعني لينهى عليها الشارع وينهى عليها فهي فاسدة البيع فيها فاسد فيصحش، هذه قاعدة يعني كلية، هذه قاعدة كلية تنطبق على العبادات وعلى المعاملات وعلى النكاح وعلى كل حاجة فيها النهي فهي فاسدة اللي نهى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم به ما نهيتم عنه فانتهوا ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم فأتوا به ما استطعتم، اللي نهانا عليها الشارع الإنسان ينتهي عنها كاملا ليشي غير بعضها والله، والمأمور المأمورات إذا أمرك بالشعر اشرع تعمل حاجة جيب الاستطاعة أكبرك، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا على الكل، هذه يعني قاعدة كلية تنطبق يعني، والمنهي هنا عن المنهي إما يكون فاسد لذاته وإما كما مثلا كما الدم والخنزير هذا هو فاسد وحرام لذاته، وإما يكون لوصفه كما الخمر لوصفه يعني الإسكار فيه الإسكار يكون حرام لوصفه، وإما يكون يعني محرما لأمر خارج عنه لأن مثلا كمن صوم يوم العيد هو يعني هذا حرام ولكن مش محرم لذاته وإنما لأن الإنسان أعرض عن ضيافة الله يعني يعيد راح صام يوم العيد ما يجوزوش يصوم يوم العيد هاي ولكن بطل أي لم ينعقد سواء كان عبادك صوم يوم العيد أو عقدا كنكاح المريض كصوم يوم العيد أو عقدا كنكاح المريض هو راح يموت وزوج أنهى عليه الشرع أو المحرم هو محرم وعقد على المرأة هذا ثاني فاسد الشرع نهى وكبين ما لا قدر على تسليمه باع حاجة لما قدرش به يسلمها للشاري لا كل الشيء اللي باعه في البحر ولا في السمار لا قدرة على تسليمه أو مجهول لأن النهي يقتضي الفساد إلا لدليل يدل على الصحة إذا جاء الدليل وخصص يعني ماذا عنه يكون جيد إلا لذلك يدل على الصحة يعني يدل على الصحة ولكن الحرمة كاينة موجودة كالنجش أن هذا أحرام ولكن إذا قضى ونزل وفات يصح به والمصرات عنده بقرة وراح يبيعها وما يحلبهاش من 3 أيام من 4 أيام بيك بقدرة تحت وراح يديها للصوب يشوفها من دونها عندها فيها الحليب وتلقي الركمان يعرض للتجار برا ويخليهم شي يدخلوا البلاد ويكون مخصصا لتلك القاعده ويأخذ من هذا فساد الصلاه وقت طلوع الشمس كما يقول الشاعر خليل وقطع محرم بوقت نهي اذا كان حرم والشمس طالعه هذا حرام عليه الشيخ غليل يقول وقطع لكن قال لك قطع بمعنى إذا قطع بمعنى أنها جائز هذه الصلاة صحيحة يعني يكون أعرض عنها يعني إذا كان قطع كان الصلاة صحيحة ولكن لا مش صحيحة ومن هدف الصلاة وقت طلوع الشمس لأنها تطلع على قرن الشيطان يتعود طالع الشيطان يدير رسول عليها كذبا يزود لها يزود للشيطان وتطلع الشمس وغروبها إلا دليل على صحتها ولا دلالة لقول المصنف وقطع محرم بوقت نهيين هذا يدل على الصحة ومحل قائدا ما لم يكن النهي لأمر خارج إذا كان لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد كالصلاة والأرض المغصوبة هو أحرام عليه الصلاة ولكن الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب توضأ ماء غصبه تابقه وعوره كما يقول الشيخ خليل في باب السترة وعصى وصحت إلا بسحرير أو ذهب أو ذهب أو سرق أو نظر محرم الصح ما بلك صحر عليه قال ابن المصوم ألا ترى أن إشغال بقعة الغير بلا إذنه أو إتلاف ماله أو الإعراض عن سماء الخطبة إعراض هو ما حبش يسمع الخطبة هذا حرم عليه بس هذا أمر خارج عن الله أو لبس الحرير وحرام في ذاته مطغم تلبس بصلاة ألا. ثم مثل المنهي عنه بقوله قال كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ، يعني قال هنا وفسد المنهي عنه، أو يذكر المنهيات وتكون فاسدة. ثم مثل المنهي عنه بقوله كحيوان مباح الأكل يباع بلحم جنسه، يبيع اللحم بحيوان حي ما يجوزش لأنه معلوم بمجهول وهو مزابنة، مزابنة هي الجهل بالشيء، إن لم يطبخ، فإن طبخ ولو بغير إبزار جاز، إذا كان طبخ ولو بغير إبزار جاز لبعد الطبخ عن الحيوان. وشمل قوله كحيوان ما فيه منفعة كثيرة، ويراد للقنية وما لا تطول حياته أو لا منفعة به إلا اللحم أو قلت هذه أربع صور. ومفهوم بلحم جنسه جوازه بلحم غير جنسه مطلقا في الصورة الأولى وبشرط المناجزة في الثلاثة بعدها، لأن ما لا تطول حياته وما بعده طعام حكما. قال رحمه الله أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت، أو كحيوان مطلقا بأقسامه الأربعة، بما أي بحيوان لا تطول حياته رايح يموت، يعني هذاك راح ثم يبقى قد اللحم، هذا اللي راح يموت خلاص، لا تطول حياته كطير ماء أي يخرج من البحر كأجل رايح يموت أي يخرج من الماء، أو بحيوان لا منفعة فيه، إذا كان لا منفعة فيه يسمى لحم لا يعتبرش حيوان، لا منفعة إلا اللحم كخصي مال، أو قلت منفعته كخصي ضأن. هذه 13 سورة من ضرب أربعة في ثلاثة إلى أنه يتكرر منها ثلاثة. وش قال؟ قال فلا يجوز إن بطعام لأجل كخصي ضأن، فلا يجوز إن أي ما لا تطول حياته وما بعده، فلذا فن الضمير ولو قال فلا تجوز أي ثلاثة بطعام أي لأجل، لأنه طعام بطعام نسيئة، كان أحسن قوله كخصي ضأن مثال لما قلت منفعته كما نرى منفعته وهي الصوف يسير مشحجة، فإن كان يقتنى لصوفه جزا. قال وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه، هذا مثال البيع الفاسد للننهي عنه، بيع الغرر فإنه فاسد للنهي عنه، كبيعها بقيمتها التي ستظهر في السوق، يقول هاي مثلا السلعة هاي بلد وكيف تتباع في السوق هذا ما يجوزش لأن فيها غرر، الأرض لا تباع غالية ولا رخيصة ولا كذا، وهم راهم متفاهمين ثم خلاص البيع تباع له بالصح بما تظهر القيمة في السوق، هذا لا يجوز، كقيمتها كبيعها بقيمتها التي ستظهر في السوق أو التي يقولها أهل الخبرة، والله هاي عندك اللي قالوها الناس لا لا لا لا هذا ما يجوز بالجهل بالعوض، يعني لابد يكون الواحد عارف العوض الوقت اللي يبيع، أو بيعها على حكمه أي العاقد من بائع أو مشتري، يقول نبيعها لك وأنا أنا دبرس، هذا لا يجوز، والله المشتري يقول أنا نشريها خلاص أنا نعطيها، هذا ثاني ما يجوز، لأن مجمع بيسوس إيش حال. أو بيعها على حكمه العقل من بائع أو مشتري أو على حكم غيره، ولا على حكم غيره أجنبي هاسي أن يبيع حالك كما قال فلان، هذا ما يجوز، فلان ما عرفنا وش يعطي فيها أو حكم ها؟ سواء حاضر ولا مش حاضر ما يجوزش، إذا هو حاضر يقول يقول وحتى يسمع للبايع ويسمع المشتري ويرضى وذيك الساعة باهي ما يخليش الأمر للغير أو على حكم غيره أجنبي أي بما يحكم به فلان أي جعل العقد فتا والثمن قالوا لي أعني بحتك صح اللي قال هذا هذا ما يجوزش فتا والثمن موكول على حكمه يعني العقد سبق للثمن هو الحق يكون الثمن هو الأول أو على رضاه رضا من ذكره والله أنا نبع ترك اللي يرضى بها فلان لا يجوز رضا من ذكره هو الفرق بين الحكم والرضا هم فرق بينهم إذا أرضى فلان والله إذا حكم فلان أن الحكم يرجع للإلزام اللي يحكم بها خلاص عليه هو والرضا إذا كان إذا رضى بخلاف الرضا كما يفهم من قولنا أنا حكمت عليكم بكذا وأنا رضيت بكذا إذا قال حكمت خلاص ما عندوش ولا وإذا قال رضيت هاي فيها يقدر يبطل والرضا أن الحكم يرجع للإلزام بخلاف الرضا كما يفهم من قولنا أنا حكمت عليكم بكذا وأنا رضيت بكذا أو زيد قال أو توليتك سلعة لم يذكرها أو ثمنها بإلزام أو توليتك أيها البايع سلعة لغيرك بما اشتريتها به سلعة اللي اشتريتها أنا وليتك لي أنت بها لم يذكرها المولى ولا غيره لمن وله أو لم يذكر ثمنها هذا لا يجوز لأن جهل وقوله بإلزام راجع لما بعدك فإن كان على الخيار صح صح في الجميع إذا كان فيه الخيار والسكوت كالإلزام إلا في التولية فتصح وله الخيار لأنها معروف قال وكملابسة الثوب أو ملابذته فيلزم أو وكملابسة الثوب أو ملابذته فإنه فاسد للنهي عن ذلك أما بيع الملامسة فهو أن يبيعه الثوب ولا ينشره الثوب رحمة طبي يقول له الثوب وما ينشره يقول له أما بيعه يقول هكذا ولا يعلم ما فيه ويقبل المشتري والبيع ذلك يقبل بدون ما يفتحه هذا ما يجوزش ولما فيه أو بليل والله يكون الليل وظلمة ومشه ولو مقمرا ولو فرع القمر كاين بلا ما يتأمل وبلا ما هذا ما يجوزش بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه في المفاعلة على غريبة بها والمنابذة الملامسة أو المنابذة الملامسة أو المنابذة المنابذة أن تبيعه ثوبك بثوبه وتنبذه إليه وينبذه إليك بدل ومدلك إلا تأمل منكم مع اللسان المفعلة هنا على بابها ومثله في المن فلو باعه بدراهما ونبذه له فيلزم فيهما فإن كان بخيار الجاز قال وكبيع الحصائد وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما يقع عليه بلا قصد أو بعدد ما يقع تفسيرات وكبيع الحصاد وهل هو بيع قدر من أرض مبدأه من الرامي حصاد يقولوا مثلا بيع لك الحجرة هذه اللوحة وين وصلت هذا هو الحد تاعك نبيع لك والله المشترين يلوح الحجرة والمصر ويتفق على هذه ما تجوزش يعني الحجرة ما عم يتبع عدو ونكسر وكان يطوع كان يطوع وكبيع الحصاة وهل هو بيع قدر من أرض مبدأه من الرامي بالحصاة إلى منتهاها أو الحصاة، أو هو بيع يلزم بوقوعها من يد أحد المتبايعين أو غيرهما، سواء كان هو واحد من البيع ولا المشتري هو اللي يروح والله أخذ خرجه، أو متى سقطت ممن هي معه ولم اختياره اللازم بالبيع يتوقع لهذه هذا ما يجوز فاسد لجهل زمن وقوعها، ففيه تأجيل بأجل مجهول. على أو على ما تقع عليه بلا قصد، أو هو بيع يلزم على ما تقع عليه الحصاد في الثياب، بيع هذا وين طاحت الحجر على الثياب هذاك راه ما بيع، هذا ما يجوز في جهل القرار من ثياب مثلا بلا قصد من الرامي في شيء معين للجهل بغير بعين المبيع، واما لو كان بقصد ولوحة في المضرب اللي راه معول عليه هذا جهل، كان من المشتري او من البائع وجعل الخيار للمشتري يكون عنده خيار، وهذا ان اختلفت السلع فان اتفقت هذا كان الوقوع بقصد او بغيره، او هو بيع يلزم بعدد ما يقع من الحصاد، فإن يقول له أرمي بالحصات فما خرج كان لي بعدده دنانير أو درهم في عبارته كان لك بعدده إلى آخره، وهو يحتمل أن يكون المعنى أرمي بالحصات فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها لا بيع لكل حبيت قال وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج، وكبيع ما أي جنين في بطون الإبل مثلا عنده ناقة وراها الناقة هذيك قريب تولد يقول نبيع لك ما في بطنها، هذا كذلك لا يجوز، وخصها بالذكر تبعا للإمام في الموطأ، أو بيع ما في ظهورها أي بيع ما يكون منه الجنين من ماء، الماء هذا الفحل بخلاف العسي فإنه الاستئجار على الفعل أي صعوده على الأنثى كما يأتي فالأذكر هذا ما يجوز، أو اشترى شيئا وأجل ثمنه، اشترى شيئا وأجل ثمن إلى أن ينتج البناء المفعول، المفعول الانتاج بكسرنا إلى أن تلد الأولاد، هذا فيه جهالة وغرض، لا تهلكوا يكتمل شعر في الوقت، وفسر المصنف ثلاثة بما في الموطأ بقوله على سبيل اللف والنشر المرتب وش قال؟ قال وهي المضامين والمناقيح وحبل الحبلة، وهي المضامين والمناقيح جمع مضمون ومنقوح وحبل الحبلة وكبعه هذه هناك كلها مجوز، ايه وهي اللهم صل وصحبه وسلم تسليما على معلوماتك ومجال كلماتك ولما ذكرك وذكر ذاكره وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه